بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره الفاسقون. وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وجاهد في الله حق الجهاد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما تحب وترضى له. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وفاء بعهده وأداء لحقه. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله كذلك. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأجل ثوابه وأفلح حجته وأظهر ملته وأضئ نوره وأكرم وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. والحمد لله رب العالمين. الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلواتنا عليه نقول: وفاء بعهده وأداء بحقه. الحق للرسول حق عظيم وكبير جدا على البشرية كلها، ذلك أنه جاء برسالة من الله، مالك الملك، مالك كل شيء، مالك البشر والناس. هذه الرسالة بموجبها يعمل الإنسان لدخول جهنم ويتسبب في دخول الجنة. إذن هذا حق عظيم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما هو الذي نعمله موجب هذا الحق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا بد من ذكر باستمرار باستمرار باستمرار حتى يكون الإنسان من الأوفياء، وإلا كان لئيما، لأن اللئيم هو الذي لا يعترف بالمعروف. أعظم معروف، أعظم شيء في الدنيا هي نعمة الإسلام، وبالتالي سبب نعمة الإسلام هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن نتذكر هذا باستمرار. ومن هنا نقول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا الدين العظيم، هذا الدين الكبير، هذا الإسلام الذي لو فهمه المسلمون وطبقوا ما فيه وعرفوا حق المعرفة لا كانت في البشرية، فكان الناس كلهم مسلمين وغير مسلمين من أسعد ما يكون، لحققوا الكمال البشري على هذه الأرض من جميع الجوانب، ليس من الجانب المادي والحضاري فقط هذه الصناعات فقط، ولكن من جميع الجوانب الذاتية الإنسانية الأخلاقية الأسرية الاجتماعية الفردية كل شيء اقتصادية سياسية إلى آخره. لو فهموا هذا الدين فما هو الدين؟ لما نقول الدين جاء بالدين وتكلم عن الدين وبلغ الدين والرسالة، الدين هو النظام. وبالتالي ليس الدين هو المسجد أو الدين هو الاجتماع في الصفيف ولا في الزانق، هذا شيء ما نعرف أنه دين، ليس دينا وليس شيئا ذا أهمية في ما يتعلق ببلاغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التعاليم، هذه المبادئ، هذه الأخلاق، هذه القيم، هذا الدين. لا يصح أن يكون هناك نظام للإنسان خاص أو عام إلا مستجد من صاحب الملك والملكوت. هذا الخالق سبحانه وتعالى يسأل البشرية كلها من أين جئتم؟ من الذي صنع لكم؟ من الذي أوجد لكم؟ من الذي صوركم؟ من الذي أبدعكم؟ من الذي فطركم؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي يستمر في إمدادكم بالحياة؟ قل من خلق السماوات والأرض؟ أأنتم؟ قال الله في كذلك في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يتكلم عن الليل وعن النهار، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن مسائل نحسها باستمرار. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كل شيء، هذا الليل، هذا النهار، هذا الشمس، هذا القمر، هذا الوجود، هذه الأرض، حكما من الذي أوجدها؟ هذا الجسم الذي هو وعاء لك، من الذي أوجده؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هل كان لك أي دور في هذا؟ أيها الإنسان، مهما كان وضعك الدنيوي من إمكانيات وقدرات أو ضعف وعدم إمكانيات ولا قدرات، هل لك أي دور في هذا الإنشاء وهذا الإيجاد وهذا الإحياء وهذا الاستمرار؟ عندما لا يأذن الله بالاستمرار يحل الموت. لو أنت من أنت؟ عندما يأذن بالاستمرار تستمر الحياة. ما هو الذي في الموت؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو الذي في الموت؟ الله يقول بس يكفي، لا هنا بس خلص في كل شيء، فالذي يستر له ثاني واحد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثاني واحدة: فلولا إذا بلغت الحلقوم ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تبديل غير، لا عطف ولا إمكانيات ولا وسائل ولا قدرات ولا حاشي ولا قدم ولا شيء، خلاص في كل شيء. لو هو الإنسان هذه الحقائق مذكورة في القرآن كثير، وليش الله يقول اقرأوا القرآن باستمرار واقرأوه في رمضان أكثر واقرأوه حتى تستوعبوا؟ ما هو قراءة القرآن إنك بس تجي ترتل ترتيل، الترتيل عظيم أكيد، ما نقولش انه ايضا ليس له دين، لا له دين وله اعتبار، لكن في غاية وفي هدف، في غاية وفي هدف من قراءة القرآن. ما هو؟ أن الإنسان يتدبر هذه الحقائق، في حقائق بشرية، في حقائق إنسانية، في حقائق موجودة في القرآن متعلقة بهذا الخلق البشري، بهذا الإيجاد، بهذه الحياة، بفلسفة الحياة، بفكرة الحياة، بقضية الحياة. بقضية الحياة هو الموت. الله يشفينا نعرفها، نعرفها منه، ما نعرفهاش من الناس يأتون فيدعون ما هم جاهلين عنه، لأنه لا أحد يعرف هذه الحقيقة مثل الخالق. وهو لذلك أرسل محمد لهذا القرآن يقول اقرأوا، يجب أن تقرأوا، قوموا الليل، قوموا كذا، صلوا وافعلوا كذا، أنتم ما تفطروش، إذا ما تفطروش فأقل شيء ما هو فاقرأوا ما تيسر من القرآن. في تكاليف شديدة. ثم بيقول في آخر سورة المزمل إنه ما عاد الدروس تتحمله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن ليش تقرأ؟ لأجل لا تأخذك الحياة في ضمها وشغلها وضغطها وظروفها، فتذهل عن حقيقة الوجود وحقيقة الحياة. تقرأ القرآن كل يوم شوية لتتدبر وتعي أنت موجود كيف وإلى أين ستذهب ولماذا الحياة ولماذا الموت. إذن هذه الحقائق مذكورة في القرآن في قضية وجود الإنسان ووجود هذا الكون. الله الخالق، وهذا نحن ما نغفل عنه. نحن نقول أن الله الخالق، الخالق للشمس، للجمر، للماء، للطعام، للإنسان، للشهوات، للرغبات، للمتعة، كيف تتمتع وتشتهي وتلتهج. من الذي ادى لك المتعة والشهوة واللذة هذا؟ أنت؟ ما تستبدل نفسك شيء. من الذي ادى لك؟ الله. ولذلك الدين اشتغل بهذه المسائل وننسى الأصل. هام الخطر وهنا يحل العدد. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن هذا يريد أن يبصرنا لكي نفهم ونتفاعل مع هذه الحياة بموجب هذا الفهم. إذا كانت الحقائق هكذا، كل شيء لله، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، بيد الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض. إذا نحن أيش إحنا كبشر في جانب هذا الملك وهذه القدرة وهذه العظمة، حتى نفهم ماذا نحن. نحن عبيد، نحن مملوكين، بما تعنيه الكلمة من معنى كلمة عبد، بل وأكثر من ذلك. لأنه يا أخي لا أنت خلقت نفسك، ولا أنت أوجدت لنفسك أي جزء من أجزائك، ولا أنت أضمنت لنفسك استمرار الحياة غير ما قدمت لها من الله سبحانه وتعالى، ولا أنت تتحكم في أي شيء من هذه العطاءات على الإطلاق، لا الذي هي متعلقة بنفسك ولا الذي هي متعلقة في الوجود هذا وفي الكون. حتى لو يجف الماء وينزل منزل منزل من العدد فيه. أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، مع كيف تفعلوا كيف تسووا عندما تغير لهم. لو أنت تسمع الطائرات والصواريخ وطلع القمر والمريخ، تجي ريح شوي إلا هنا كانت وقف الطائرات وقف كل شيء، تجي ريح وقف المطارات والكذا، صح ولا لا؟ كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ما مش حاجة خارجة عن قدرته وعن سيطرته. حتى الحضارة هذه الهائلة العظيمة الكبيرة، يجي تسونامي إحنا بكل شيء خلاص. تذكر قصة تسونامي قبل 4 سنوات التي جاءت في إندونيسيا وماليزيا وإندونيسيا وجرفت الأكلية كلها. يتكون الإعصارات في المحيط الأطلسي ويعز علينا أمريكا حالة الطوارئ. أمام قدرة الله ما هي أمريكا، ما هي أمريكا أمام قدرة الله. وقالوا من أشد منا قوة، ألم تقول عاد هكذا؟ القرآن وقالوا من أشد منا قوة، القرآن يوم أن الله الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. لا يذهل الإنسان عن هذه المعاني. فلما كان كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله، ونحن مصنوعين صناعة، ركب الكبد، ركب الكلى، ركب العين، ركب النخرة، ركب الأرجل، الأظافر، الشعر، الحواجب، هو ركب التركيب لما تركب قطعة الراديو المسجلة سلفيون أي هيتركب قطعة جنب قطعة في جنب دلعاء، لكن هذا التركيب يجي من الصفر من الخلايا ماشي رجال يركبها ويصنعها صناعة أولية. فأنت مصنوع، فأنت مخلوق، صورته على ما يشتيه، فعل وشكل هذا الشكل، وجسمك بهذا الشكل، وحجمك بهذا الشكل، ولونك بهذا الشكل، وعينك بهذا الشكل، وأعصابك بهذا الشكل، كله هو الذي صور، هو الذي أبدأ، هو الذي برى النفوس من العدم. إذن نحن في الحقيقة ليس أكثر البشر، لا أقول المسلمين، البشر كلهم، القلب كلهم ليسوا أكثر من عبيد لله. ولكن عندما تحقق معنى العبودية، إنما تحقق معنى العبودية الصدق وتشعر بالعبودية، تشعر بها حقيقة، يعلو مكانك بعلو هذا الخالق. عندما تبقى موظف في شركة ضعيفة تأخذ من ضعف الشركة، عندما تقع مواطن في دولة ضعيفة تقع تأخذ من ضعف الدولة، عندما تكون موظف عند واحد وسط تقع تأخذ من هذا الوسط، عندما تقع لا منتسب إلى دولة عظيمة كبرى قوية يكبر وجودك في الوجود بين الناس كلهم والأمم بكبر هذه الدولة، بعظمة هذه الدولة، بإمكانيات هذه الدولة، بسلطان هذه الدولة، بقدرة هذه الدولة أو الشخص. إذا أنت عند واحد معين أنت بعلو مقامك بعلو، مش هذه حقيقة، يعلو مقام التابع بعلو المتبوع. إذا المتبوع ضعيف أنت تضعف ضعفه، إذا المتبوع قوي أنت تعلاه وتقواه بقوته. إنما هذا الهيبة للغرب وهذا الضعف للمسلمين والعرب، لأن المتبوع الغرب الذي هو الغرب كبار قوي، ولذلك هيبقي كل بقعة أحد يصيح إلا الغرب. لكن بالنسبة للعربي والمسلم ليس له قيمة، أينما كان ينظر إليه بعين الازدراء على طول. لماذا؟ لأنه يتبع دول وإن كان دول وناس ضعف، فليس ليأخذ قوة من قوة من يتبع، هذه حقيقة. فإذا كانت هذه حقيقة يجب أن نحن نستشعرها، هل من هو أقوى من الله؟ لا يوجد منه أقوى من الله، ولا أغنى من الله، ولا أعظم من الله، ولا أقدر من الله. فهنا إذا حقق معنى العبودية يعني شعر بها، ما هو يقول العبودية اللي قبله المسجد ما يخرج، مش هو هذا المعنى العبودية، والشعور المطلق بالالتجاء والاحتماء بالله، هذه هي العبودية، أنه لا مؤثر ولا سيد في هذا الكون إلا الله، أنه يستطيع بقوله كن في أي شيء فيكون، وأنه على كل شيء قدير. أن تكون عندك هذه المعنويات ومشتد إلى هذه إلى هذا الفهم وإلى هذا المعنى، وأن رازع ظهرك إليه، يعلو وجودك في هذا الكون بعلو الإله سبحانه وتعالى. ولذلك في الدعاء الله بس من يقول هذا، ما بيش فهم حقيقة هذه المعاني. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. إن يجي الواحد يدعو هذا دعاء الرسول، إن يجي الواحد يدعو هذا الدعاء، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، يعني ما بالشهوات، يقول دحين ما بالشهوات، صح، ما بالشرك، ما بالزنا، ما بالربا، ما بالخمر، لكن في متع أخرى، في متع الزواج، في متع الشراب، في متع الطعام والشراب، في متع أخرى بنفس المعنى. ليه ما يبع الشهوة عن طريق الزنا؟ ليه ما يبع الشهوة عن طريق السرقة أو عن طريق التسلط؟ ليش ما يبع المتعة عن هذا الباب بالذات؟ عن طريق الأذية، عن طريق الغيبة والنميمة، عن طريق الإساءة إلى الآخرين؟ هذه ما هيش متعة، هذا غفول، هذه شيطانية. الإنسان لو اعتبر تماماً يمكن أن يصل إلى أبلغ من تلك المتعة عبر ما حدده الله سبحانه وتعالى. هو بيظن عن ما يقول أسلمت نفسي إليك، ضعيف متعة الدنيا لا تتعجب متعة الدنيا أكثر مما تتوقع. فمن الذي يقول أسلمت نفسي إليك؟ مثل ما قال نبي الله سبحانه نبي الله شعيب عليه السلام، وأفوض أمري إلى الله. مثل ما قال مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله. من الذي يقول يا ربي أنا مسلم أمري كله عليك، وأنا بيدك وأنا عبدك وفعل بي ما شئت؟ هل بهذا المعنى؟ لا، المعنى أنه أنا عندي قدرة وأنا عندي فهم وأنا عندي كذا، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فخصف الله به وبذلك القدر. أينه أنت؟ من أنت يا أيها الإنسان؟ سعد أيها سلمت جنب البيت ولا جنب الجبل؟ أنت ذرة ذرة جبل ليس الذي يمنع التصالب ولا جبل جبل ذرة ذرة. فما أنت في هذا المستوعب كل من الأرض كلها لو أنت في البحر بأضخم سفينة أنت ذرة بأضخم سفينة كبيرة في وسط البحر ذرة. فما هي قيمة الأرض كلها في هذا الكون وما أنت قيمة الأرض؟ هل تستوعب أيها الإنسان هذا المعنى؟ الله الخالق، الله البارئ، الله المصور، الله الموجد، يجب أن تلتجئ إليه وتنال قوة من قوته وتنال عطاء من عنده وتنال قدرة من قدرته، ولذلك تتغير موازين في محصل الإنسان أشياء تسير ضمن ترتيبات معينة، ولكن عندما يكون القدرة الإلهية والسلطة الإلهية والألطاف الإلهي والعون الإلهي والتوفيق الإلهي يسقط كل شيء، لأن الله الذي بيده الملك كله. الموازين في بك، هذه ذكرى بك، ابن أبين في ذكرى بك، هل نستوعبها؟ ماذا يعمل المسلمون وليس لديهم أسلحة؟ ما بالسلاح خرجوا من أجل يأخذوا العيرة، يأخذوا الجمال التي فيها تجارة، لم يكن عندهم سلاح، ما هذا غير السيف والخنجر، لا به رماح، لا به دروع، لا به درجات، لا به أي شيء على الإطلاق، غير السيف الذي هو المعتاد بإخطابه في الشارع، مثل الناس تقول الجنبية، ما هيش الجنبية السلاح. وقريش خرجت بقبضها وتضيقها وكبارها ورؤسائها ومشاهدها وعظمائها وجنودها وكلهم صاروا إلى بس، قالوا قد نجت العير خلاص يلا نفطر. قال أبو جهل لا يمكن حتى تصنع بنا العرب، ما يتصور، إحنا قريش، إحنا قريش. شوف هذا المعنى، إحنا قريش هذه، يعني وهو ممكن يكون الإنسان يقول أنا فلان، سواء كان كبير ولا صغير، إذا دخلت أنا فلان ولا إحنا فلان، الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. وصلوا وضربوا الخيام والمضارب وذبحوا الجمال وأداروا الكمون ورقصت النساء من قريش، بتقول أمريكا قريش. وهم قد قال لهم الرسول لأنه لا بد أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، لأنه يقول دائما ولا تنازعوا فتفشلوا، عندما تكونوا على قلب رجل واحد يعطي الله هنا ألطاف إلهية وزيادات غير متوقعة. قالوا إحنا بعدك تعرف القصة، إحنا بعدك يا رسول الله لو صابنا في هذا البحر لا مشينا وراءك وسط البحر ونغرق، ما هيش مشكلة ما دام اتجاهنا إحنا معاك. فما هو الذي حصل؟ هذا لك 300 وهذا لك 1000، ثلاثة أضعاف، ثلاثة أضعاف. وهذا لك بأسلحتهم الكاملة وهذا لك ما معاهم إلا تناقص السلاح، ما ليش سلاح. هذا لك بالخيل والجمال وهذا لك راجلي، فرجلهم ما ليش، ما ليش حاجة. استوعبوا هذا المعنى. عندما تأتي الإرادة الإلهية تنقلب المسألة، يركب عبد الله بن مسعود فوق صخرة أبو جهل ويحز رأسه. قال لله قد ارتقيت يا رويعي الغنم مرقان صعبة، مرتقان صعبة. ماذا عبد الله بن مسعود ضعيف فقير مسكين في مكة، يلاحقه ويضربه ويهينه إلى آخره لأنه لا يعبد الأصنام واتبع محمد، ما يستجيب حالك بالنسبة لهذا الوضع في مكة؟ ما حد، لأن قريش وأبو جهل هما المسيطرون. طيب فلما كان في بدر أبو جهل، أبو جهل مضمخ بالدماء مجروح ملقى على ظهره، طلع عبد الله بن مسعود فوقه ذبح. قال له لقد بشره، كان هي حجره بغض النظر عن الموت، كان الحجره في قلب ابو جهل عندما يشرع عبد الله بن مسعود فوق خطره، بغض هذا اعظم من الموت نفسه، اشد من الموت نفسه، وين يشرع فوق خطره في حز راسه. قال له لقد التقيت مرتجا صعبا يا رويعي الغنم. هنا في غزوه بدر أثبتت في القرآن الكريم لكي تكون إشعارا للناس للمسلمين بأن الله إذا أراد شيئا لا يقف تجاه الشيء على الإطلاق، سواء كان خاصا ولا عاما. عندما تكون مع الله تحل القدرة الإلهية معك. ألم يقل الرسول لو كنتم متقين الله حتى تقاته وكنتم دائما تذكرون الله وتتبعونه وتسبحونه وتقدسونه لزالت لدعائكم الجبال الرواسي؟ ما معنى يعني الكون يخضع لك عندما تكون موجود عند فلان مستجاب الدعوة؟ ما معناها يعني الكون يخضع له؟ ف فلان يشتكي منه دعوة. ليش؟ لأنه مستجاب عند القوي، والذي هو يدفع القوي يقوى بقوة القوي. ولذلك يقول ادعي لنا نشتكي دعوة، ونعرف أن من الصالحين في التاريخ وفي الحاضر من هو مستجاب الدعوة. ليش؟ يعني أن عنده قدرة، قدرة غير مادية، قدرة معنوية هي المسيطرة على القدرة المادية، قدرة معنوية هي التي تحكم القدرات المادية، قدرة من القدرات الملائكية، القدرات الملائكية التي تقطع ما بين السماوات والأرض في لحظات. وهذا بيسافروا 20 سنة لو ما يوصل المركبة الفضائية إلى البرجيك، لأن جايين إلى قالوا إن مسافر سنين هذا الصاروخ الفضائي والمركبة الفضائية وما لم يوصلش إلى طرف المجموعة الشمسية. الملك بيطلع ما بين السماوات والأرض في لحظات. شوف على قدرة عظيمة. قل أنت عندما تكون مع الله تأخذ من هذه القدرة الملائكية. فهذا الشعور مهم جدا عندما يشعر الله أنه عبد لله، فيأخذ بعبوديته من قوة المالك، يأخذ بعبوديته من قوة السيد، يأخذ بعبوديته من قوة الغني المطلق. لأنك عندما تكون تابع له مش أنت تابع لشيء من هامش، بل تابع لشيء له أساس الوجود. بعدها يعترف الإنسان بها أو ما يعترفش، هي حقيقة. لأنك لا تملك حياة لنفسك ولا موتا ولا نشورا. كونك تعترف تعود الفائدة لك، ما تعترف أنت عبد شئت أم أبيت. لكن بدل ما تبقى عبد مرضي عنك تكون عبد آبك، عبد عاصي، لأنه باعترافك لن توجد أرضا ولا سماء ولا ماء ولا شرابا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء على الإطلاق، ما تترش توجدها. وقسما لو تطلع الحضارة هذه إلى أوج أوج أوج قوتها لا يمكن توجد شيئا من العدم أبدا. كل ما بتفعله هي بتتحكم في الموجود. الحضارة هذا الكبير المذهلة هي بتتحكم في الموجود. هذا الموجود كيف يتفلسفوا فيه؟ كيف يغيروا فيه؟ كيف يستفيدوا منه؟ يكتشفوا القوانين التي نشأ عليها فيعدلوا فيها ويستفيدوا منها. هذا هي الحضارة. أما أن يجد شيء من العدم، ما في شيء من العدم على الإطلاق، ويستحيل أن يجد شيئا من العدم. فالإنسان في حقيقته شاء أم أبى هو عبد لله، فإن اعترف بهذه العبودية وأدى حقها من الاتباع لله والاطمئنان إلى الله والرفوض بما عند الله والحب لله، كان عبدا ضائعا وأخذ بطاعته من قوة هذا المالك وهذا السيد. وإن أنكر ذلك فهو عبد لا يزال عبد. لو يملك ملك قارون، لو يكون مثل فرعون والنمرود، ولا يزال عبد، ما يمكن يخرج من العبودية. لكنه يسمى عبد آبك ويسمى عبد عاصي، والعبد الآبك والعبد العاصي ليس له مجال إلا جهنم والعياذ بالله. هذه فائدة مهمة يجب أن تستذكرها من غزوة بدر، ونعرف حقيقتها لتعود على قلوبنا ونفوسنا بالرضا والاطمئنان بهذا الخط. احنا بنجي المسجد نصلي، يعني احنا مقتنعين، لكن بس يجب أن نفعل هذه الجماعة، نفهمها ونؤديها إيجابيات فاعلة في كل كبيرة وصغيرة من أمور حياتنا. ومع ذلك أيضا يجب أن نتذكر أنه كان هناك دور كبير في غزوة بدر للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى لقد شارك في هذه الغزوة بما يزيد على ثلث الإيجابية والفاعلية في غزوة بدر والمسلمين كلهم في بقية البلدين. علي بن أبي طالب في ذكرى استشهاده يوم 21 رمضان، ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب. إحنا مش نتحكى عن علي ونكثر من الكلام عن علي، لا لشخص علي، ما هوش قضية علي إنه إنسان اسمه علي، ما بيش الإسلام هذا، لا علي ولا غير علي، ما هوش قضية اسم، هذا الاسم أو هذا العرق أو هذا العنصر يجب أن يتوجه إليه، لا. الموضوع هي أخلاق علي، هي مبادئ علي، هي قيم علي. عندما نتحدث عن علي نحن نتحدث عن القيم، عن الأخلاق، عن المبادئ. هذا علي الذي جلب إكمال المسلمين وبعاد عاد لول أو شيء أو مرجان موجود في بيت مال المسلمين. قال له خزن المال، قال له أين جل عز ما لقيتش، قال له سيف لزينب. من هي زينب؟ بنت علي. يقول له كويس عظيم انك بتجامل اسرتي وتعطيهم وتسوي وكذا، انا امير المؤمنين في كيف. قال له نهو، قال له سيف لزينب، لكن هي وعدتني معها حفله او احتفال او مناسبه شيء تلبسه، ما مش مع بيت امير المؤمنين فقراء، بيت امير المؤمنين ما مش معهم ما يلبسوا من الزينه. فإذا من المؤمنين مش معهم شيء، برجل ما معه حصيره ورمل ناعم، حصيره ورمل، رمل ناعم، الرمل فراش، فقر مبقع، فقر مبقع. قال التيت معاها مناسبة شيء كثير، وإيش معاها ما تتزين بين الناس، فأخذته مني عارية مضمونة، عارية مضمونة. ما جاوبت لولا أنها عارية مضمونة لقطعت يدها، لم يعتبر اعتداء على بيت مال المسلمين. هذا عندما نتكلم عن علي نتكلم عن هذه المبادئ. جاء له واحد من الصحابة بعد تولي يده يوزع المال، اداله دينار واداني العبد الذي عاده أعتق الدينار. قال لك كيفية يا رجال، أنا دينار، أنا فلان، ما احتاج انتي اسمع، أنا فلان وهذا العبد عندي له قبل يومين وعاد أنا اعتقته، كيف تسويني أنا والعبد بنفس الشيء دينار في دينار؟ أنا فلان القرشي وهذا العبد المولى، أوش لا قرشي ولا شيء، ولا القرش لها شعوب. قال له والله لقد قرأت المصحف ما بين المصحف من دفته إلى دفته فما وجدت أن الله زيبك عليه في شيء. قال لسان الحال فإحنا من المسلمين الأوائل والذي جاهدوا والذي صبروا والذي تحملوا زيب، كيف تساويني هذا العبد؟ أنا من الذي تحمله الدعوة. قال أما إيمانك فحسابه على الله. أنا بجد مال، أنا حاسبك على الإيمان، حاسبك على الجهاد، أنت بدي به وجه الله، أنا ما استشهدني حقك، لأنه حقك في الإيمان والجهاد جنة عرضها السماوات والأرض، لو اديت لك ما اديت لك لا يوفي إيمانك وجهادك وحسابك على الله بالنسبة للإيمان. وأما هنا حقوق بشرية، والحقوق البشرية لا يختلف الناس فيها سواء فيها سلم قبل، سلم بعد، سلم كذا، أنت بشر مسلم لك من الحق مثل ما لهذا الحق. عندما نتحدث عن علي نتحدث عن المبادئ، عن القيم، عن الأخلاق. عندما وزعت بعض الأموال بغير حق ثم جاء ابن أبي طالب قال والله لو وجدت أنه قد بنيت عليه القصور وزوجت به النساء لرددت كل درهم إلى موضعه، لأنه ما أخذ بغير حق ليس مشرعا أنه يكون له شرعية أو قبول، يبقى باطل، يبقى باطل، والباطل لا يتغير إلى حق. هذا هو الذي يدعونا أن نتحدث عن علي، وليس شخص علي وبشتت بقية الناس، وليس أنه اسم علي ولا من بني هاشم، هم بقية الناس تواسية، لا فرق، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن نحن نريد القيم، نريد المبادئ، نريد الأخلاق، نريد هذا، نريد الدين المطبق في كل كبيرة وصغيرة. جاء إليه واحد قال لي يا أمير المؤمنين في بيتك حصين ورم، أنت أمير المؤمنين خذ من بيت المال معاش على الأقل وافرش بيتك سواء أنت أمير المؤمنين. قال يا ابن غفلة إنما يؤثث المرء داره، لا يؤثث المرء داره في بيته في دار المبلى. يعني إحنا مسافرين ما نشكي نؤثث بيت، إحنا مسافرين سير لا تعيش، قد ضربنا هذا المثل مرات، سير لا تعيش وقعد تمر بدمار تتغدى ساعة وعجلس في تعز خمس سنين، تشتري لي بيت في دمار ولا تعمل بيت في تعز؟ مر في دمار يا أخي كل العادة تحت شجره، وصل لا تعز وعمر لك بيت، أليس هذا المنطق؟ اعمر البيت في المحل الذي عتجد فيه، أما تعمر البيت في دمار وانت حتبقى ساعة وتوصل لا تعز ما مش بيت، هذا غفول ولا لا؟ تعمر في بقعة غير البقعة. يقول إنما لا يؤثث المرء داره بيته في دار النبلة، الدنيا كلها دار انتقال، وإن لنا دارا نحن مرتحلون إليها الآخرة قد بعثنا إليها بأحسن متاعنا. شفت الفهم هنا لما نحكى عن علم نحكى عن هذه المسائل، كي لا كما يقول في قالوا ليش حالتك هكذا، قال كي لا يزري بالفقير فدره ولا يطغى الغني بغناه. ليش أنت يا أمير المؤمنين ما لابسك رتب؟ لقد رجعت ثوبي حتى استحييت من راجعه، بالثوب مركع وهو أمير المؤمنين. قال ليش؟ قال على ست الفقير لا يستحيش أنه بثوب مركع، وعلى ست الغني لا يطغاش بالغنى، لأن يقولوا ذا أمير المؤمنين لابس نفس عادي وكذا لا يستحيش تشعر فوق الناس، حتى لا يجري بالفقير فقره ولا يبقى بالغني غناه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاه. قلنا أن الإسلام الدين عبارة عن نظام ومعاني، وهذا الشهر العظيم المبارك من أهم المعاني فيه والمسائل هي التكافل، التكاثر، الرفق بالمساكين، الإحسان إلى الفقراء، والنصوص الإسلامية في هذا كثير، سواء كانت في القرآن الكريم أم كانت في السنة النبوية. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طبعا الذي لفت انتباهي في اليومين الماضية أن هناك مسلسل، طبعا هي الأشياء تجي نبصرها ونضحك وكذا وخلاص نخرج ما ندراش ما هي النقطة التي بيطرحها. صدقني أي فيلم تبصره، أي مسلسل تشوفه، أي شيء تسمعه ولو ضحكت وعجبك وكذا وتحيليت له، لكن الأثر الذي تترك في النفس هو بيطبع شئت أم أبيت، أنك بشر تتأثر وتؤثر. هذا المسلسل الذي بيسموه كيني ميني، أكيد أن الكثير بيبصروه، ما حد يقول ما بنبصره لا بيبصروه الكثير. إذا في قبل يومين حلقة متعلقة بالمتسولين، ثلاث حلقات متعلقة بالمتسولين الذي بيطلبوا هذا الذي في الباب، المساكن الذي في الباب، الشوارع، في الإشارات. ما خلاصة هذه الحلقة؟ خلاصة هذه الحلقة إن بالشركة بتوظفهم وهي اسمها رزق السهل، ويجوا يمثلوا على الناس ويأخذوا منهم أموال يدخلوا في اليوم 17,000، معهم حسابات في البنك، معهم حسابات في وأمور طيبة وتلفونات واتصالات، وحتى من هذا حتى التواصل حق الجنود، مش لا بس تلفونات سيارة، التواصل حق الجنود هذا الذي ما يسموه الذي بيقول لك اتصال بالبقعة الفلانية، كذا البقعة الفلانية، كذا البقعة الفلانية، يعني نص دولة، هذا الشحاتين نص دولة في هذا المسلسل، مش لا بس يعني بقية الناس. ويعني وهجومه في الأخير بيقول إنه نبطل العمل ونصير نشتغل. يعني هذا الكاتب، أنا نسيت اسم الكاتب، كاتب القصة هذا، وهؤلاء الممثلين والمخرجين وقناة السعيدة التي نزلت هذا المسلسل، ما عنبوا في المجتمع كله من مشاكل المجتمع إلا على الذي في أبواب المساجد؟ ما عنبوا قضية المجتمع إلا على الفقراء والمساكين؟ تدهور المجتمع وضياع المجتمع الآن كله بسبب هذا الشحاتي؟ كل الأمور سابرة؟ ألم يأتي في بالهم وانتباههم إلى الكلام عن الثراء غير المشروع، عن اكتناز الأموال إلى الأموال، عن زيادة الثراء وزيادة الفقر، عن الغلاء الكبير الهائل الذي يجعل الإنسان المتمكن فقير؟ أنت بتأخذ معاش، هل بيكفيك المعاش؟ أنت بتأخذ إنتاجيات من هنا ومن هنا، هل بتكفيك؟ هذا المسكين الذي هو يقول لنا الله فأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر، يقولوا هذا السائل واليتيم أنه صاحب شركة وأنه معه رصيد في البنك وأنه من الأغنياء. يعني عندما تخطى من عند السائل الآن بعدما تشوف المسلسل ستتعالى عليه، ستظن بأنه إنسان لا يستحق الرحمة ولا يستحق العفو ولا يستحق الشفقة، ستظن بأنه إنسان معتدي على المجتمع لأنه بيتسول لكي يكون ثروة في البيت. بينما نرى بأم أعيننا واحد جاء كم بيسنبوها مع أنه من المساجد التي ليست مزدحمة، في كل فرض وفي كل آن وفي كل وقت واحد ابنه أصيب بدك التراب فأصيب في النخاع الشوكي ابنه وهو لا يستطيع أن يتحرك ويحتاج 28,000 لكي يعود يتحرك ويخطر. ليس مع 28,000 ريال ويعود إنسان متحرك يخطر ويعبر وانتهى مرجوم. أي مفاهيم إسلامية؟ الله في القرآن الكريم والرسول في السنة النبوية لا يتحدث عن المساكين والفقراء إلا بمعنى أنه لا تلحوا أكثر بس. وأما التعليمات لنا إحنا الذين هم في المجتمع متمكنين، بقية الموظفين والإداريين وكذا، كل التعليمات لكنه أحسن إليه إذا ما بش معك كلمة طيبة، إذا ما بش معك كلمة طيبة فقط، أما غير ذلك فلا يجوز. لو نهرت لعاذبك الله سبحانه وتعالى على هذا النهر، لو تكلم كلمة زايدة شوي لعاذبك الله على هذه الكلمة، لأنه إنسان لا يملك شيء. وبالتالي أين هذه المعاني في هذه المسلسلات التي تخرب الثقافة الإسلامية؟ بدل ما تحض شهر الحظ على إطعام الطعام وعلى الرفق بالمسكين والرفق بالفقير وعلى صرف الصدقات وصرف الزكوات وكي المساكين لا يشعروا بالحاجة في مجتمع يقول أنه إسلامي، يزيدوا يقولوا هذا لا معهم شركات وهذا لا بيشتغلوا للبنوك وعهم حسابات في البنك، يقولوا لنا كيف تطلع واحد موظف مدير عام ولا أكبر من مدير عام أو وكيل وهو ما بيجمع الشير وبعد سنة وإذا قد معها الفلل في كل بقعة والسيارات في كل بقعة، من حق من؟ أليس من حق الشعب ومن حق الناس ومن حق هذه الأمة ومن ثروات هذه الأمة هذا الذي هو وكيل وزارة أو أقل أو أكثر وهو كان قبل هذا التعيين لا يملك شيئا وفجأة إلى إمكانيات، من حق من؟ علينا لماذا لم يوجه هذا المسلسل نقده للإثراء غير المشروع؟ لماذا لم يوجه نقده للفساد الموجود ومستثري في الدولة كلها باعتراف القاصي والداني؟ لماذا؟ ما هو سبب فقر هؤلاء الفقراء كلهم إلا بما اغتنى به غني وبما تقيم به غني وبما روي في الزمالات من هذه الإمكانيات التي يمطرون بها؟ يضرب واحد كم زكمة وكم سافر لها طرف الدنيا والثاني يصاب بالسرطان والمرض والكذا ما عنده حتى قيمة علاج. لماذا لا يحدثون عن الأمراض المستشرية عندنا كأن احنا من أعظم الدول الصناعية؟ مرض السرطان مثلا من أكثر الدول وأعظم الدول انتشارا لمرض السرطان هي اليمن، وين الصناعات التي تسبب انتشار مرض السرطان؟ ما بيش. لماذا؟ لأنه يوجد فساد في الاستيراد وفساد في الاستخدام لكل ما يتعلق بهذه المأكولات التي نأكلها سواء كانت جات أو خضروات، استخدام للمبيدات التالفة واستخدام للمبيدات الضارة واستخدام للمبيدات وأحيانا للمطعومات التي لا تصلح للاستخدام الإنساني وإحنا بنستخدمها ويصاب بعض الواحد مرض السرطان. لماذا لا يفعل المسلسل شيء من هذا القبيل؟ ما إحنا بالله بالشحاذين والمساكين؟ ما هن بالله بهم هذا المساكين؟ ما يكفيش انه بيبني الماء وجهه ويجي سنه يقول الله يكفي لك وبعدها يتوها باستغفار الله يقضي حاجتك وحتى تضحك انه بيقول الله يديها بطريق مستخفة استهتار واستهزاء بكلمة الدعوة التي هي من اهم الاشياء التي قال الله ادعوني استجب لكم. الله اقولها عودا وبدءا وفي كل لحظة وثانية الله، ما فيها من مضحك حتى ما يقول له الله يقضي حاجتك الله يدي لك ما في نفسك، ومرات مرات حتى تجي تهيئ في النفس على المتفرج ولو ضحك بحيث انه يأتي الى انطباع سيء حول هذا المعنى بالاضافة الى الإساءة الى هؤلاء الشحاذين والمساكين. يا اخي العاطل في اوروبا نعم معاش بيشتوا من العطالة ومعهم معاشا عند المعاش سنوي وعند الطعام كل يوم ولبس سنوي وهم عاطلين لأن الدولة تتكفل بحق العيش الشريف لمواطنيها. هؤلاء المساكين وغيرهم الفقراء أين حقوقهم؟ هم جزء من أبناء الشعب، هل لهم حق ولا ما بيش حق؟ بيقول اشتغل وزير اعمال. أنتم تعرفوا لماذا لا يتكلموا عن البلدية التي بتلاحق أصحاب العربية التي بتلاحق أصحاب المصادات الذي بيبسطوا في الشوارع من أجل يكسب رزقه ويأخذ لقمة شريفة لا يسرق ولا يقع مجرم ولا يقع إنسان فاسد في الحياة ومع ذلك يأخذوا حقوقه وأضاله وبكل عطف وبكل كسوة وبكل جفاء ويطلعوها فوق السيارة بما فيها من رأس مالها الذين بالله ويشلوها. بتقول لي يشتغل أين يشتغل؟ ما هم منعوا حتى من الشغل، لاحظوا في كل بضعة في كل زوة في كل مكان لم يرعوا له وجودا إنسانيا على الإطلاق ولا حتى وجود حيواني لأن الحيوان عادة كان تدي له الكب وتدي له الكب وتدي له الكب وتأكله، أما هذا الإنسان إن ما يأكل دبر نفس الدبر وإلا مات من رأس حي. أليس هذا هو مجتمعنا الذي نقول أنه إسلامي؟ من الذي اهتم بمأكل إنسان أو بحاجة إنسان أو بلبس إنسان أو بعلاج إنسان من الذين هؤلاء الذين في الشوارع؟ كم تخطوا الناس راقدين في الرصة في الأرصفة؟ كم ناس راقدين في الشوارع؟ كم مناظر أماني يخجل منها الإنسان العادي فما بالك من الإنسان المسلم؟ لماذا لا يعالجوا مشاكلهم هذا بدل ما يضحكوا عليهم؟ هذا الراقدين في الأرصفة والراقدين الذين لا يجدون ما يأوون حل يأوون إليه يقوم يقول لك الشحاتين معهم حسابات البنك وتبقى السهل وكذا، يقول لك اشتغل أين يشتغل؟ أين يشتغل؟ الأسواق الشعبية موجودة حتى في بريطانيا، توجد أسواق شعبية يخصصون للأسواق الشعبية أماكن. هؤلاء ذهبوا بريطانيا وذهبوا فرنسا وذهبوا ألمانيا وذهبوا أمريكا ويعرفون وقد ساروا واشتروا من الأسواق الشعبية. لماذا لا يأذنون هنا بالأسواق الشعبية؟ لماذا ممنوع أنك تبسط لك مصدر؟ لماذا ممنوع أنك تحمل فوز عربي وموجودة في الدول المتقدمة؟ هذا الموقف الذي في التحرير للسيارات، الذي فعله للسيارات، لماذا لا يجعله خميس وجمعة للسوق الشعبي؟ يومين في الأسبوع، يومين في الأسبوع، الخميس والجمعة للسوق الشعبي، وكل واحد شيء يبصر ويبيع ويشتري لأجل يساعده على لفة العشر كل يشتغل. أي نولى أنه يأخذ له لقمة لأهله وأسرته ونفسه، ولا يوقف السيارة فيه، يوقف السيارة طول الأسبوع ناهي ويخلي للخميس والجمعة. أمانة العاصمة، أمين العاصمة، لماذا لا يوجه بإنجاز أماكن للسوق الشعبي ولو بعض أيام الأسبوع؟ هذا المكان في التحرير الذي هو في وسط التحرير قبل مكتبة الجيل، يومين في الأسبوع للسوق الشعبي، خميس وجمعة. بعد إذا قال لي لا تقصد في شارع جماع تضبط معها السوق الشعبي، وعيثير في السوق الشعبي هي الخميس والجمعة ويبدأ فيها. أما لا تقصد، لا تنجمش عربية، لا تفعلش، لا سو مفعل ما سويه، أين جي أين سير، أنا ابن هذا البلاد ولا لا؟ من أين أكل؟ أستلم مجرم؟ هذه إحدى خيارات للبلدية، إحدى الخيارات للبلدية، لأنه عندما تجي تمنعين من الرزق، تمنعين من العمل، تلاحقه، تتبعه، كذا، وما تكتش لها البديل. عندما تجي توظف كم الخريجين من الجامعة؟ هل هم يتوظفوا؟ والذي قبل يراجع الله العالم أني رأيت واحد اشتغل في موقف سيارات، يدخل السيارات يخرج يرتبهن، وعند الشهادة شريعة وقانون، ليصان شريعة وقانون، ولا إن يجد وظيفة ويشتغل بواب في هذا الموقف السيارات. طيب تقول لي يشتغل أي يشتغل يا أخي؟ أنت تعقل ما تفعل في المجتمع إنها تجي تعرض هذا المسلسل على ملايين الناس؟ أنت تترك الأثر، أنت ترى ما عيب على الأثر، ستكون الطامة، ستكون الطامة، لأنه إذا نسح الوعاء، إذا نسح السد ابتعد السد، لكن إذا ما بينسحش هيجمد السد. السدود هذا الذي بتنهار عندما تنسح تبتعد تنفجر. هكذا الوضع الإنساني، الوضع المعنوي مثل الوضع المادي، عندما ينسح ينفجر. أعتذر للإطالة، لكن مواضيع كلها لابد ما نتحاكى فيها، ما نسوي غزوة بدر لابد ما نتحاكى، الاستشهاد الإمام علي لابد ما نتحاكى ذكرى، هذا المشكلة اللي نتحاكوا بها في السعيدة في قناة سعيدة لابد ما نقول فيها، لأن فيها تغيير مفاهيم ومعارف، وكذلك لابد ما نعرف عبوديتنا لله. أعتذر مرة أخرى من الإطالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وصلي وسلم على أخيه ووصيه وباب الندينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلي وسلم على زوجه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصلي وسلم على ذرية رسول الله وعلى آل رسول الله وعلى أزواج رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى أتباع رسول الله. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم وأمنا حواء. اللهم صل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل وسلم على سفنة الجنان وعلى سفنة النيران وعلى الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. اللهم صل وسلم على جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا ضرا الا كشفته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة هي لكريبا الا قضيته، يا ارحم الراحمين. اللهم طهرنا من الذنوب والاثام والمعاصي، اللهم اغفر لنا في هذا الشهر، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، خلصنا من ذنوبنا، خلصنا من اثامنا، خلصنا من سيئاتنا، اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنا. عنه. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. واسلخنا من الذنوب والآثام والمعاصي في انسلاخ هذا الشهر يا أرحم الراحمين. واجعل هذا الشهر شهر خير ورحمة وبركة ورضا، ولا تجعله علينا حسرة حسرة نحن ما أتيناش فيه ما يجب نحوك من التوبة والإخلاص والاستغفار. اجعلنا نستفيد منه، اجعلنا نستفيد منه ويعود علينا ببركاته وبأفضالك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اجعلنا نستفيد من هذا الشهر يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المحزونين الذين لم يستفيدوا منه يا كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم فرج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم استجب دعاءنا وارحم ضعف أحوالنا ولكن حاجاتنا يا الله. اللهم يا منسى كل واحد ويا صاحب كل فريد ويا قريب غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جمال السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا ديم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف الكرب يا أرحم الراحمين ويا إله العالمين منزول بك كل حاجة. اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وقوتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا بعين الله وبالعذاب نعوذ بالعقل كافرين، وبنا بالعبد حسنة وبالعقل حسنة وبنا عذاب النار.